الشيخ محمد الجبيلي، إذا حبيت تبدأ ممكن نبدأ، نبدأ وإذا إن شاء دخل الله. الشيخ مجد نقضي له فوته بإذن الله. بعد طب بس السلام عليكم شيخنا إبراهيم، الصوت واضح عندكم؟ شيخنا إبراهيم الصوت واضح عندكم؟ تفضلوا تفضلوا. بسم الله، إذا نبدأ. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين بأسانيدنا شيخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا المقام إلى سورة يونس. قال رحمه الله تعالى: سورة يونس، ألف لام راء، أنا الله أرى، تلك أي هذه الحكيم المحكم. أكان للناس عجبا، الألف للتوبيخ والإنكار، قدم صدق أي ثواب حسن. وإنما أضيف القدم إلى الصدق لأن كل شيء أضيف فهو ممدوح، كقوله: مدخل صدق ومقعد صدق ومقعد صدق. كأن لأن كل شيء أضيف إليه. النسخة الأخرى ماذا؟ من كان يطالع في النسخة الأخرى هل هكذا؟ لأن كل شيء أضيف إليه أي إلى الصدق فهو ممدوح، كقوله تعالى: مدخل صدق ومقعد صدق. قوله: إلا من بعد إذنه، أي إلا أن يأذن له. أي نعم، هكذا قال في النسخة الأخرى، لأن كل شيء أضيف إليه. إلا من بعد إذنه، أي إلا أن يأذن له. وهذا رد عليهم في قولهم: الأصنام شفعاؤنا، ضياء أي ذات ضياء. وقدره أي قدر له منازل، وهي التي ينزل كل ليلة منها منزلا، وهي النجوم التي تنسب العرب إليها الأنواء، وهي الهقعة والهنعة والثريا والبلدة والسماك. إلا بالحق، أي للحق، لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث، يهديهم ربهم إلى الجنة ثوابا بإيمانهم. دعواهم المنازل أيضا. يا سيدي، ما ذكر الأربع المنازل كم هي؟ هو قال أنا ذكر هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ذكر خمسة خمسة في الحاشية هنا. قال: وهي 28 منزلة. اقتصر المؤلف هنا على ذكر خمسة منها، وهي في الزاد والقرطبي. ما شاء الله. بالله سامحني، لما قلت ألف تامراء، نعم، سمعت كلمة بعد أنا الله أرى، أي وذكر هذا أنه أخذه من تفسير الضحاك عن ابن عباس وعطاء والضحاك عن ابن عباس، قال وكل ما سأذكره في تفسير الفواتح إنما أخذته من هذه الرواية. معنى هذه الرواية يعني تضعف شيخنا. جزاكم الله أحسن الله عليكم. قال إلا بالحق أي للحق، لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث، يهديهم ربهم إلى الجنة ثوابا بإيمانهم، دعواهم أي دعاؤهم. لا يرجون لقاءنا إيش معناها؟ لا يخافون البعث. ليش؟ هنا شيخ يعني كثير من المفسرين يقولون هنا الرجاء بمعنى الخوف. الخوف والرجاء هما ضدان. طيب على فرض ذلك لا يخافون البعث، لا يرجون لقاءنا يعني لا يريدون، يعني لا يخافون. انت تراها سواء؟ نعم شيخنا تراها سواء؟ اي هم استخدموها قالوا ما هذا من الـ من الـ الذي يراد به ضده، لا يرجون الا يخافون، يعني ذكروا فيها هذا المعنى وكثير من المفسرين على هذا. جزاكم الله خير. نعم احسن الله اليكم. قال طيب أمل. نعم الشيخ أمل هو قد تطوره استعمل أنا ما على اللي هي طبعا قطعين السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب مدام أن الشيخ مجد دخل الآن نعيد من البداية سريعا حتى لا يكون حصل فتاة للشيخ. قال رحمه الله تعالى سورة يونس ألف لام ضاء أنا الله أرى تلك أي هذه الحكيم المحكم. أكان للناس عجبا الألف للتوبيخ والإنكار قدما صدقا أي ثوابا أي ثواب حسن، وإنما أضيف القدم إلى الصدق لأن كل شيء أضيف إليه فهو ممدوح كقوله تعالى مدخل صدق ومقعد صدق. المحكم يصح المحكم لكن الأضبط المحكم. إلا من بعد إذنه أي إلا أن يأذن له، وهذا رد عليهم في قولهم الأصنام شفعاؤنا ضياء أي ذات ضياء، وقدر ويقدر له منازل وهي التي ينزل كل ليلة منها منزلا، وهي النجوم التي تنسب العرب إليها الأنواء وهي الهقعة والهنعة والثريا والبلدة والسماء. إلا بالحق أي للحق، لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث، يهديهم ربهم إلى الجنة ثوابا بإيمانهم، دعواهم أي دعاهم، استعجالهم بالخير أي لو عجل للناس إذ دعوا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهاليهم كما يعجل لهم الخير لهلكوا. قولوا لجنبه أي على جنبه، مر أي على ما كان قبل أن يبتلى، ظلموا أشركوا وما كانوا ليؤمنوا لمعاندتهم الحق جازاهم بالطبيع على القلوب، بقرآن غير هذا أي بكلام ليس فيه عيب الأصنام والبعث والنشور، ولا أدراكم أي ولا أعلمكم الله به أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي ما لا يضر، قال ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم من عبدوهم. أتنبئون الله أي أتخبرونه أن له شريكا فلا يعلم لنفسه شريكا. نعم دقيقة قال أتنبئون الله أتخبرونه أن له شريكا فلا يعلم لنفسه شريكا قولوا إلا أمة واحدة قد شرحناه في البقرة ولولا كلمة سبقت أن لكل أمة أجلا لقضي بينهم بنزول العذاب على من كذب. قوله آية من ربه مثل اليد والعصا فقل إنما الغيب لله المعنى امتناع ذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى فانتظروا قضاء الله بيننا. قوله رحمة أي عافية وسرور والضراء الفقر والبلاء والمكر إضافة النعم إلى غير الله كقولهم مطرنا بنوء كذا. أسرع مكرا أي جزاء على المكر إن رسلنا يعني الحفظة بريح طيبة أي لينة جاءتها يعني الفلك عاصف شديدة وظنوا أيقنوا أحيط بهم دنوا من الهلكة مخلصين له الدين دون أوثانهم من الشاكرين الموحدين يبغون في الأرض يدعون إلى الشرك على أنفسكم أي جناية بغيكم عليكم متاع الحياة أو متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا أي ما ينالونه بهذا البغي إنما ينتفعون به في الدنيا. فاختلط به نبات الأرض أي التف النبات بالمطر وكثر والزخرف الزينة وظن أهلها أيقنوا أنهم قادرون على ما أنبتته أمرنا قضاؤنا بإهلاكها حصيدا لا شيء فيها لم تغن تعمر المعنى أن صاحب الدنيا إذا استتمت سلب بالموت. دار السلام أو دار السلام ذكرناها في الأنعام الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه تعالى يرهق يغشى والقطر غبرة معها سواد والذلة الكآبة كسب السيئات عامل السيئات والعاصم المانع قطعا جمع قطعة وقرأ ابن كثير قطعا وهو اسم ما قطع مكانكم أي انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم وشركاؤهم آلهتكم فزيلنا بينهم فرقنا بينهم وبين آلهتهم يتبرأ بعضهم من بعض وقالت الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون لأنه ما كان الأصنام تتكلم يوم القيامة هو ذكر هذا قال وقالت الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون لأنه ما كان فينا روح فنعلم بعبادتكم قوله تبلو تختبر وضل بطل يفترون من الآلهة من السماء المطر والأرض النبات وحق قوله حقت وجبت وكلمة ربك قضاؤه ويهدي للحق أي إلى الحق أما لا يهدي أي يهتدي وهو الصنم المعنى لا يقدر أن ينتقل من مكانه إلا أن ينقل إلا ظنا أي ما يستيقنون أنها آلهة أي يفترى أي ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يختلق ويضاف إلى غير الله ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والفرائض التي فرضناها عليهم. قوله بما لم يحيطوا بعلمه بما لم يحيطوا بعلمه أي يعلم التكذيب يعلم التكذيب به لأنهم شاكون فيه وتأويله تصديق ما وعدوا به ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وهذا إخبار عما سبق في العلم القديم لي عملي منسوخ بآية السيف ولو كانوا بمعنى إذ كأن لم يلبثوا في الدنيا قصر مقدار لبثهم عندهم لهول ما استقبلهم أو قصر مقدار لبثهم عندهم لهول ما استقبلهم يتعارفون عند خروجهم من القبور قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم متى هذا الوعد بالعذاب بياتا أي بليل أحق هو يعنون البعث والجزاء، ظلمت أشركت، وأسر الندامة يعني الرؤساء أخفوها من الأتباع. وقال أبو عبيدة أسر أظهر، يعني هذا بالأضداد. نعم. قال أسر من الأضداد، ذكره المؤلفون في الأضداد كقطرب والأصمعي وابن السكيت والسجستاني وابن الأنباري وابو الطيب، ونقل السجستاني وابن الأنباري وابو الطيب قبل أبي عبيدة، ولم يرد في مجاز القرآن، وينظر الفراء والطبري. وشفاء لما في الصدور أي دواء لداء الجهل، بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، مما يجمعون يجمع الكفار من المال، فجعلتم منه حراما وحلالا. قد ذكرنا بعض مذاهبهم فيما كانوا يحرمون ويحللون في الأنعام، أذن لكم في هذا التحليل والتحريم، وما ظن الذين يفترون فيه محذوف تقديره، ما ظنهم أن يفعل بهم لذو فضل إذ لم يعجل العقوبة في شأن في عمل، وما تتلو منه أي من الشأن من قرآن، وقيل الهاء في منه تعود إلى الله تعالى المعنى، وما تلوت من نازل من الله، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى له ولأمته. وكذلك قال ولا تعملون، قوله تفيضون تأخذون، يعزب يبعد ويغيب، ومثقال ذرة مذكور في النساء في كتاب وهو اللوح المحفوظ. البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. قولهم تكذيبهم، العزة الغلبة. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، المعنى ما يتبعون شركاء على الحقيقة، إنما يستعملون الظن. ويخرصون يكذبون، مبصرا مضيئا. إن عندكم ما عندكم من حجة. كبر شق مقامي طول مكثي، وتذكيري وعظي توكلت في نصرتي. قال فأجمعوا أمركم أي أحكموه واعزموا عليه، وشركاءكم أي وادعوا شركاءكم. غمة أي غما وكربا. ثم قضوا أي افعلوا ما تريدون، توليتم عن الإيمان. فما كانوا أي أولئك الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا، يعني الذين قبلهم. والمعنى أن المتأخرين مضوا على سنة المتقدمين في التكذيب، كذلك نطبع أي كما طبعنا على قلوب أولئك كذلك نطبع. إن هذا لسحر مبين. ثم قررهم فقال أسحر هذا؟ قوله تلفتنا تصرفنا. والكبرياء الملك والشرف. ما جئتم به السحر، المعنى أي شيء جئتم به أسحر هو. قال ابن الأنباري هذا تعظيم ما أتوا به، كما تقول أخطأ هذا الذي أتيت، أي هو أخطأ هذا، أخطأ هذا الذي أتيت، أي هو أعظم الشأن في الخطأ. قال أي هو أعظم الشأن في الخطأ. قال رحمه الله تعالى ذرية أو ذرية، وهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى، مات آباؤهم لطول الزمان وآمنهم. وفي هائه قولان، أحدهما أنها ترجع إلى موسى، والثاني إلى فرعون وملئهم، أي ملئ فرعون. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن الملك إذا ذكر ذهب الوهم إليه وإلى من معه، وقيل ملأ وملئ الذرية، أي يفتنهم يعني فرعون، والفتنة القتل، وقيل التعذيب لعال متطاول. فتنة أي لا تسلطهم علينا فيفتنون بنا لظنهم أنهم على الحق. تبوأ اتخذ البيوت مساجدا، واجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد. وقيل المعنى اجعلوا بيوتكم التي في الشام قبلة لكم في الصلاة. قوله ليضل عن سبيلك، هذه لام العاقبة. اطمس على أموالهم فجعلت حجارة، واشدد على قلوبهم أي اطبع فلا يؤمنوا. قال الفراء المعنى اللهم فلا يؤمنوا. فاستقيما على الرسالة وما أمرتكما به. الذين لا يعلمون فرعون وقومه، أو فرعون وقومه. فأتبعهم أي أدركهم، وعدوا أي ظلما، ببدنك أي بجسدك من غير روح. لمن خلفك أي بعدك، مبوأ صدق منزلا كريما، وهو الشام وبيت المقدس. والطيبات ما أحل لهم أو ما أحل لهم، فما اختلفوا في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم العلم وهو القرآن. فإن كنت في شك، الخطاب له والمعنى لغيره من الشاكين، يقرؤون الكتاب وهم المؤمنون من اليهود والنصارى. حقت وجبت الكلمة بالسخط، فلولا أي فهلا كانت قرية آمنت في وقت ينفعها إيمانها إلا قوم يونس. المعنى لكن قوم يونس أو لكن قوم يونس. وقيل الاستثناء متصل، والمعنى لم تؤمن قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. والخزي الهوان، إلى حين آجالهم، وذلك أنهم عاينوا العذاب فتابوا صادقين، فقبل منهم بخلاف من تقدمهم من الأمم، فإنهم ما ماتوا صادقين. وقيل بل ذلك خاص لهم، هكذا ما ماتوا صادقين أو ما آمنوا صادقين في النسخة الأخرى. المعنى واحد، المعنى آمنوا ولا ماتوا. أحسن الله لكم. أو يعني تكون فإنما آمنوا أو ما تابوا صادقين، لأنه ذكر في قوم يونس قال فتابوا صادقين، فقبل منهم بخلاف من تقدم من الأمم، فإنهم تكون ما تابوا صادقين. شوف نسخة ثانية يمكن فيها ما يؤيد هذا، حتى الشيخ لما حصلناه في النسخة الثانية بندور حتى مخطوط، أهم شيء يطلع كلامي صح. كلامك صح. لا رحمه الله تعالى. وقيل بل ذلك خاص لهم، وقيل بل لكون العذاب ما باشرهم. قوله أفأنت تكره الناس منسوخ بآية السيف، الرجس العذاب والغضب، لا يعقلون أمر الله. على ذكر النسخ يا أخوة، من كان عنده نسخة بتحقيق الشيخ البانياسي أبو دجان رحمه الله تعالى، فمن كان عنده هذه النسخة يرسلها لي، لأننا سنقرأ منها إكراما له رحمه الله، فقد توفي قبل 3 أيام، وهو من أوائل من حقق هذه الرسالة تذكرة الأريب، الشيخ أبو دجان البانياسي صاحب مكتبة العلوم والحكم في المدينة رحمة الله. هو حققها؟ نعم شيخنا، لكن أنا ما طبعها، ما وجدتها يا شيخ، أنا بحثت عنها ما وجدتها. أحسن الله إليك. معنى تكون ضمن الرسائل الجامعية، لأنه رسالة الدكتورة مطبوعة. أي هي هذه رسالة الماجستير شيخنا. أيوة، غالبا بتكون ضمن الرسائل الجامعية اللي نعم رحمه الله. يعني رحمه الله. فأقصد إذا أحد من الإخوة عنده رسالة الشيخ أبو دجان البانياسي رحمه الله، يعني هي مظنة إتقان، وشيء ثاني يكون هذا في موازين حسناته نقرأها في هذه الأيام رحمه الله رحمة واسعة. قوله أفأنت تكره الناس منسوخ بآية السيف، الرجس العذاب والغضب، لا يعقلون أمر الله. قوله قل انظروا أي بالتفكر ماذا في السماوات مما يدل على وحدانية الله. لا يؤمنون في علم الله مثل أيام الذين خلوا مثل وقائع الله في الأمم قبلهم. فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين نزول العذاب بكم. وإنما قال الذي يتوفاكم لأنه يتضمن تهديدهم إذ ميعاد عذابهم الوفاء. وأن أقم أي وأمرت أن أقم وجهك أي أخلص عملك. والحنيف المستقيم وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بآية السيف وكذلك الآية التي بعدها. قال رحمه الله تعالى سورة هود أحكمت منعت عن الباطن فصلت أنزلت شيئا بعد شيء من لدن حكيم أي من عنده والمعنى فصلت بأن لا تعبدوا إلى أجل وهو أجل الموت. شيخنا مجد بن الجوزي رحمه الله شيخنا في زاد المسير هل سار على هذا أنه جعل كل آيات الصبر والعفو منسوخة بآية السيف أو أنه فقط هنا في الغريب؟ لا أذكر والله ما راجعت هذا في زاد المسير لأن شيخنا هنا أظن أكثر الآيات المذكورة في الصبر والعفو يقول أنها منسوخة بآيات السيف. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصلت أنزلت شيئا بعد شيء من لدن حكيم أي من عنده والمعنى فصلت بأن لا تعبدوا إلى أجل وهو أجل الموت ويؤتي كل ذي فضل من حسنه وخير فضله وهو الجنة أو ويؤتي كل ذي فضل من حسنه أو من حسنه وخير فضله وهو الجنة. أو أنها من حسن وخير فضله وهو الجنة. ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال ألا إنهم يثنون صدورهم إذا ناجى بعضهم بعضا في أمر الرسول واستخفوا منه أي من النبي وقيل من الله. يستغشون ثيابهم أي يتغشونها ويستترون بها وأخفى ما يكون ابن آدم إذا حنى ظهره واستغشى ثيابه. قوله على الله فضلا لا وجوبا وقيل على بمعنى من والمستقر والمستودع مذكور في الأنعام. إلا سحر أي باطل إلى أمة أي إلى مجيء أمة وانقراض أخرى. لا يقولن ما يحبسه تكذيبا واستهزاء. ولئن أذقنا الإنسان وهو اسم جنس واليأوس القنوط ذهب السيئات يعني الفقر والضراء. وإنما ذم بهذا لأنه لم يعترف لله بالنعم ولم يحمده على صرف النقم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أي تبلغ بعض الوحي وضائق أي ضيق أن يقولوا أي كراهية أن يقولوا. افتراه أي أتى به من قبل نفسه. نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم وهم فيها أي في الدنيا لا ينقصون من أعمالهم شيئا. وهذا لمن أراد الدنيا وحدها وجحد البعث. فإن قيل فقد يكون الكافر مضيقا عليه قيل قد بين بقوله أو قد بين بقوله عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إن ذلك في حق من أريد ذلك به. قولوا أفمن كان على بينة من ربه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والبينة القرآن ويتلوه أي ويتلو القرآن شاهد وهو جبريل يتلو القرآن منه الهاء في منه كناية عن ربه عفوا. الهاء في منه كناية عن ربه، ومن قبله الهاء كناية عن القرآن. المعنى: ومن قبل هذا القرآن كان موسى عليه السلام دليلا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. والمعنى: أفمن كان كذلك كمن لم يكن فحذف. الشيخ عبد الرحمن عندك شيء؟ طيب، قوله أولئك يعني أصحاب نبي، يعني أصحاب نبينا، وقيل مؤمنو الكتابين. والأحزاب جمع الملل، جميع الملل، والمرية الشك، يعرضون على ربهم توكيد للانتقام منهم. والأشهاد الخلائق، يضاعف لهم العذاب، يعني الرؤساء الصادقين. قال يضاء عفوا قال رحمه الله تعالى الضعف، يضاعف لهم العذاب، يعني الرؤساء الصادين عن سبيل الله تعالى، ما كانوا يستطيعون السمع، أي لم يقدروا على سماع الحق، لأن الله حال بينهم وبينه عقابا له، عقابا لهم. قال رحمه الله تعالى وقيل المعنى يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون سماع الحق. لا جرم أي حقا، وأخبتوا تواضعوا، والمعنى وجهوا خشوعهم وتواضعهم إلى ربهم. قال رحمه الله تعالى والفريقان المؤمن والكافر، والأراذل السفلة، بادي الرأي من همز من همز، بادي الرأي أو بادئ من همز، أراد أنهم اتبعوك أول ما ابتدأوا ينظرون في أمرك، ولو فكروا لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. ومن لم يهمز، فالمعنى ما نراهم إلا سفلتنا في بادي الرأي لكل ناظر. وقيل أرادوا أنهم اتبعوك في الظاهر وقلوبهم ليست معك، من فضل أي في الخلق والمال، رحمة من عنده وهي النبوة، فعميت أي فعميتم عنها. ملاقوا ربهم فناخذ لهم ممن ظلمهم. خزائن الله أي علم ما غاب، فأعلم أن أتباعي ما تبعوني بالقلوب. تزدري تستقل، لن يؤتيهم الله خيرا أي لا أقطع عليهم بشيء. أنصح لكم أي أنصحكم. يغويكم يضلكم مما تجرمون من التكذيب، تبتئس تحزن. والفلك السفينة بأعيننا أي بمرأة منا، سخروا منه أي قالوا صرت بعد النبوة نجارا، فإنا نسخر منكم عند الغرق. وفار التنور وكان تنورا من حجارة كان لنوح يخبز فيه، إلا من سبق عليه القول بالإهلاك وهم امرأته وابنه كنعان. مجراها من ضم الميم أراد بالله إجراؤها وإرساؤها، ومن فتحها أراد بالله يكون جريها ويقع إرساؤها. والمعزل المكان المنقطع، والمعنى في معزل من السفينة. لا عاصمة أي لا معصومة، وحال بينهما أي بين نوح وابنه، وقيل بين ابنه والجبل. أقلعي أمسكي عن إنزال الماء. وغيض نقص وقضي الأمر وهو هلاك قوم نوح. والجودي جبل بالموصل. إنه ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم لأنه كافر. إنه عمل من نون اللام عن السؤال فيه، ومن فتحها أراد أشرك. ما ليس لك به علم، يعني إدخاله في جملة أهلك الناجين. من الجاهلين في سؤالك من ليس حزبك، هكذا قال في الحاشية. من سمعين في سؤالك من ليس تكون من حزبك، هكذا في النسخة الأخرى من الجاهلين في سؤالك. من ليس حزبك أو من ليس من حزبك وأمم سنمتعهم وهم الكفار. وتلك يعني قصة نوح. اعتراك أصابك نفسهم بسوء أي بدنون، فعيبك الأصنام لتغير عقلك. والجبار الذي طال وفاة اليد، والعنيد العاند الذي لا يقبل الحق. واستعمركم فيها جعلكم عمارها، مردوا كانوا يردونه للملك عليهم. مريب موقع للريبة، والتخسير النقصان. غير مكذوب أي غير كذب، بالبشرى بالولد. قال سلام عليكم. والحنيد الحمد لله. والحنيد المشوي بالحجارة. نكرهم وأنكرهم بمعنى واحد. وأوجس أضمر حذرا أن يكون لصوصا. أرسلنا إلى قوم لوط أي بالعذاب. قال ويعقوب رفع على معنى، ويعقوب يحدث لها. قال ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق، فهو مؤخر معناه التقديم. أو يعقوب يحدث لها. قال وشيخا منصوب على الحال. وقولها يا ويلتا كلمة تخف على ألسنة النساء عند التعجب، ولم ترد الدعاء على نفسها. والحميد المحمود، والمجيد الماجد وهو الشريف. الروع الفزع، يجادلنا فيه إضمار. وأخذ يجادل رسولنا، وكان جداله أن قال أتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال 50؟ قالوا لا. قال 40؟ قالوا لا. فما زال ينقصهم حتى أو ينقصهم حتى قال فواحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها. سيئ بهم ساءه مجيئهم إشفاقا عليهم. وضاق بهم درعا أي ضاق درعه بهم، والدرع بمعنى الوسع. والعصيب الشديد. ويهرعون يسرعون هؤلاء بناتي. إنما أشار عليهم بالتزويج بالنساء وأضافهن إليه لأنه كالأب لهم. وتخزوني تفضحوني. والرشيد المرشد. من حق أي من حاجة. والقوة البطش. والركن العشيرة. وجواب لو محذوف تقديره لحلت بينكم وبين المعصية. فقالت الملائكة حينئذ إن رسل ربك لن يصلوا إليك أي بسوء إلا امرأتك. المعنى فإنها تلتفت، ويكون الاستثناء منقطعا على قراءة من رفع، وعلى قراءة من نصب. فالمعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك. عاليها يعني القرى. والسجيل حجر وطين. قال الفراء طين قد طبخ حتى صار كالرخام. ممضود يتبع بعضه بعضا. والمسومة المعلمة، وعلامتها بياض في حمرة. عند ربك أي جاءت من عنده. إني أراكم بخير يعني رخص الأسعار. بقية الله أي ما أبقى لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل خير من البخس. أصلاتك أي دينك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. المعنى أن نترك ما يعبد آباؤنا، وأن نترك أن نفعل. كان كثير البخس. طيب قال أصلواتك أي دينك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. المعنى أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل. كان كثير البخس. هكذا. نعم دكتور عبد الله. كان الذي يناسب هو أن نترك أن نفعل ما كان كثير البخس. هو هذا يعني في نقص كذا. النسخة الأخرى فيها شيء. قوله لأنت الحليم استهزاء به. ورزقني منه رزقا حسنا كان كثير المال. قوله لا يجرمنكم أي لا تكسبنكم عداوتكم إياي أن تعذبوا. والودود المحب لعباده. قوله ضعيفا أي ضريرا. والرهط العشيرة. لرجمناك أي لقتلناك. أرهطي أعز أي أتراعون رهطي في ولا تراعون الله. واتخذتموه أي رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. فارتقبوا العذاب فإني أرتقب الثواب. بعدت هلكت. الورد الموضع الذي يريدهم. والرفد العطية. والمرفود المعطى. والقائم ما يرى مكانه. والحصيد ما لم يبن أثره. والتتبيب التخسير. والزفير كزفير الحمار في الصدر أول نهيقه. والشهيق كشهقه في الحلق آخر نهيقه. ما دامت السماوات أراد الأبد فخاطبهم بما يعلمون. وهم يقولون هذا لا أفعله ما دامت السماوات وأبطت الإبل واختلفت الجرة والدرة يعنون الأبد. إلا ما شاء ربك من خروج الخارجين من النار بالشفاعة. والاستثناء في حق أهل الجنة يرجع إلى لبث من لبث في النار من الموحدين ثم أدخل الجنة. والمجدود المقطوع نصيبهم من العذاب. فاختلف فيه أي صدق قوم وكذبه كي يعزيه بهذا. فلولا كلمة سبقت بالإنظار لقضي بينهم في الدنيا. لفي شك منه أي من القرآن مريب موقع للريب. لما اللام للتوكيد في ليوفين لهم اللام التي يتلقى بها القسم. والتقدير والله لا يوفينهم. ودخلت ما للفصل بين اللامين. الذين ظلموا المشركون. طرفي النهار الطرف الأول صلاة الفجر والطرف الثاني الظهر والعصر. والزلف الساعات وهي صلاة المغرب والعشاء. والذكرى العظة. فلولا أي فهلا. أولو بقية أي أهل دين. إلا قليلا أي لكن قليلا ممن أنجينا مع الرسل. والاستثناء منقطع. ما أترفوا فيه المعنى آثر اللذات. أمة واحدة أي مسلمين. ولذلك خلقهم أي للشقاء والسعادة. وكلا أي وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليك. في هذه يعني السورة الحق وهو البيان. قوله اعملوا على مكانتكم منسوخ بآية السيف. ثم قال سورة يوسف. ونستأذن مشايخنا في التوقف عند هذا الموضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ورزاقكم الخمر والتعليم على عارفين. أهلا وإياكم في جميع العلماء العارفين في العلم. ونسأل الله تعالى الجنة من فقاعد السامي الكريم ونقضائي وأمنائي من النار. ونسأله تعالى للجنة بمعادة الصالحين وفضيلة كل خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم. أمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله وحفظه. ورعايته. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته مشايخنا الأجلاء. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم. جزا الله خيرا شيخنا القاضي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا مجدي حفظكم الله ورعاكم. في حفظ الله ورعايته. ليش التخصيص بعد التعميم؟ لا أنا قد ذكرتكم الثلاثة شيخنا. أنا قلت شيخنا إبراهيم شيخنا حسن ثم بعد ذلك الشيخ سلم فقلت هو شيخنا مجد. فهو يعني جاء بعد سلامه.